بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غادي نتكلم بالدارجة، ورسالة موجهة إلى عامة الناس، وبالخصوص إلى الناس المقيمين بالمغرب ولمن يفهم هذا الكلام. لمهم خصك تعرفوه، وهذه يعني موجهة للناس اللي تيتابعوا القناة وبغاو يعرفوا الحق. تعرفوا واحد الحاجة مهمة، بأن كل الشبه اللي تيلقيوها الناس ضد تيار الإسلام أو ضد الدين الإسلامي أو ضد القرآن أو ضد السنة، كلها عندها الأجوبة. كل الشبه اللي تيلقيوها الناس ضد الإسلام وضد السنة وضد القرآن، كلها عندها الأجوبة. ولكن أشنو اللي خاص كل واحد يبحث على الأجوبة ويعرف فين يبحث، ويطلب الله سبحانه وتعالى الهداية، ويعرف أشنو هو الجواب ديال كل مسألة، لأنه ممكنش الله سبحانه وتعالى الشرع ديالو أو الكتاب ديال الله عز وجل يكون فيه تناقض، حاشا ولله، ولا يكون فيه شر، ولا يكون فيه شي حاجة مفهوماش، ولا يكون فيه شي حاجة اللي يعني ماشي هي هذيك. ولكن فين كاين العيب وفين كاين المشكل؟ كاين في الفهم ديال الناس للدين، وكاين في الفهم يعني ديال الناس التصور ديالهم على الإسلام، وفي الجهل ديال الناس والتجهيل ديالهم. هذا وفين كاين المشكل الحقيقي، لأن لو أن الناس عرفوا الدين حقيقة غادي يعرفوا بأن الدين ما فيهش تناقض، والتناقض كاين في أذهان الناس، وبأن الدين ما فيهش الأخطاء، والأخطاء كاينة في أذهان الناس أيضا. نعطيكم مثال، ملي تيجيو تيقولوا الناس تهربا مثلا من شي فرائض شرعية، ولا يعني مسائل اللي هي لازم يأمنوا بها ويعملوا بها، كيقولوا إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث صحيح، إنما الأعمال بالنيات صحيح، ولكن المقصود منه هما الأعمال الصالحة، حيت الحديث يتكلم على الهجرة. إذا ما خصناش نطبقوه على أعمال اللي ماشي صالحة. مين كونو كنتكلموا على صلاح العمل أو فساده، فهنا ما يمجيش أي أحد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات في الأعمال الصالحة، لأن الحديث يتكلم على الهجرة، والهجرة عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصلاة عمل صالح. إذا خصك تصلي وتكون النية ديالك خالصة لوجه الله تعالى، تصلي ويكون الصلاة ديالك ماشي رياء الناس، ماشي باش يقولوا راه يعني إنسان متدين، ولا باش يقولوا هذه الأمور هذه، ولكن تعمل العمل لوجه الله ويكون صالح ويكون خالص لله. يكون صالح يكون متبع للسنة، ويكون أمر به الله عز وجل، ويكون خالص أنه يكون لوجه الله. فخصنا جوج شروط في الأعمال، هو الصلاح والإخلاص عاد باش يتقبل العمل. أما ملي تنتكلموا على شرب الخمر، ما يمكنش واحد يشرب الخمر بنية صالحة، بنية حسنة، قل بأن يعني أو واحد يسرق بنية حسنة، أو يأخذ رشوة بنية حسنة، قل إنما الأعمال بالنيات. هذا لا يجوز. ومني تنتكلموا على محرم، شيء محرم، ما كنتكلموش هنا على النية. فهذه من بين الشبهات اللي كمثال على الشبهات اللي تتطرح عند الكثير من الناس. أيضا من بين الشبهات قولهم الفتنة أشد من القتل. مثلا، يعني هذا قول حق ولكن يراد به باطل. من تسمي الإسلام فتنة، راك يعني لم تفهم الإسلام جيدا وما فهمتيش النص. من تسمي الإسلام فتنة، الفتنة هي الشرك ضد الإسلام، الفتنة أشد من القتل، الفتنة هي ضد الإسلام، هي ضد الإيمان، الفتنة هي الشرك، هي الكفر بالله عز وجل، هي هذه الأمور. الفتنة أشد من القتل، الشرك أشد من القتل. إذا من الإنسان تدعو الإسلام، واش بغى تكون فتنة ولا بغى يزيل الفتنة؟ هذا أيضا من يعني باختصار الأجوبة، أنا تنقل أجوبة باختصار، ولكن باش تعرف بأن جميع الشبه اللي تيقدروا تطرحوا على الناس عندها أجوبة، ولكن الناس خصها تبحث، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أيضا تيقولوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية نزلت في الصدقة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء واحد الزمن، يعني جاء واحد الوقت قالوا بأنه لازم، كانت عندنا تجارة وأموال، وكانت عندنا أمور هكا دنيوية، وجاء والوقت اللي احنا جاهدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحتفتح علينا الله سبحانه وتعالى، فتعالوا الآن ترجعوا للتجارة ديالكم وترجعوا الأموال ديالكم تنموها. فأنزل الله عز وجل على الأنصار قال لهم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فكان تركهم للإنفاق في سبيل الله والقعود إنماء الأموال والتجارة وهذا تهلكة. إذن هذه مسألة عاوتاني شرعية، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ماشي الإنسان ينكب على الدنيا ويخلي الدعوة إلى الله ويخلي الإسلام ويخلي الدين، يتخلى على الدين ويعمل في الأمور هذه ويسمي هذه تهلكة. التهلكة هي عكس ذلك. ومنهم ما يقول لك ومنهم يقول إذا لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. على التهلكة هي العكس، أن الإنسان يقعد على الإسلام ويعني ما يقومش بالدعوة وما يقومش ببيان الإسلام الصحيح وبيان الحق للناس. أو تاني كتلقى مثلا كيقول لك دين ودنيا، دين ودنيا، أو لا شوية لربي وشوية لعبده. هذا المسألة هذه خطيرة، هذا القول هذا خطير، لأن اللي تيقولوا غالبا حسب المشاهد منهم أنا واش تيقصدوا به، بأنه غادي يخصوا يعني الدين واحد الزاوية ويخصوا الحياة ديالهم كل شيء، او يعني تجيبوا في الحديث ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم قيل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، وتجعل الدنيا ند للدين؟ لا، الدين هو الاول. قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الدنيا راه أمر بها داخل يعني في إطار ديال الدين، لأن الله أمرنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الدنيا أمرنا الله عز وجل هذا القليل من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا القليل ديال الدنيا، هذا شوية ديال شوية العبد، هاد شويه لعبدو، راه الله تعالى هو اللي امرك بها وامرنا بها واعطاها لنا يعني عز وجل، وداخله في اطار الكل، يعني ان الحياه ديالنا كلها لله عز وجل. اذا كل شيء كل كل كل شيء ديال الله تعالى، ما يقولوش شويه لربي شويه لعبدو، ولكن كل شيء ديال الله، كل شيء اللي أمر به الله عز وجل خصنا نقوم به. أيضا كقولوا العمل عبادة، أيه العمل عبادة، عبادة إمتى؟ ملي كتكون قمتي بالعبادة، يعني العبادة هي درجات، ملي تقوم أولا بالتوحيد لله عز وجل، ملي تقوم بالفرائض اللي فرض عليك الله تعالى، وداك الساعات يعني ملي كتعمل كيكون العمل ما كيمنعكش من الفرائض ومن التوحيد، وما تيمنعكش لأنك تعبد الله وحده ولا شريك له، تيكون هذا عمل عبادة لله، لأنك تتعمل باش يعني توفر القوت ديال الأسرة ديالك، باش توفر القوت ديال الناس اللي انت يعني كفيل بهم، وباش أنك تضمن لهم العيش الكريم، وأنك تستمر في عبادة الله سبحانه وتعالى اللي أمرنا ب يعني اتخذ الأسباب من أجل الرزق. إذن هنا تتكون في عبادة، ولكن إذا كان العمل غادي يخليك تتخلى على فرائض ديال الدين، وتتخلى أنك تدخل في الشركيات وفي يعني واحد المسائل اللي هي مناقضة للدين، فهذا عمل عبادة للشيطان وليس عبادة لله. هذا ليس عمل عبادة لله تعالى، ولكن هو عمل عبادة للشيطان. يعني العبادة فيها عبادة الله، وفيها عبادة البشر، وعبادة الطاغوت، وعبادة الشيطان. هذه كلها من بين الأمور اللي لازم يعني، وكل شبهة الإنسان لازم يقلب يبحث يعرف الأجوبة ديالها، باش ما تلبسش على الناس الأمور الشرعية، ولازم نفهموا الدين، هذا يعني النصوص اللي تلقاوها لازم نشوفوا بأن الدين في شمولية، غاديش ناخدو نص واحد. مثلا كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة، ولكن صلاة النافلة، صلاة تحية المسجد، واش تتصلى جماعة؟ إذا خدينا بحديث واحد خاص حتى صلاة تحية المسجد تصلى جماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرون درجة. إذن علاش صلاة تحية المسجد ما تتصلاش بالجماعة؟ لأننا تنشوفوا ما تنشوفوش حديث واحد، ولكن تنشوفوا المقصود من هذا الحديث في ضوء أدلة أخرى، في ضوء أدلة أخرى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة، فهو تقصد جماعة، جماعة المسلمين الذين لهم إمام ولهم جماعة، الذين لهم إمام ولهم جماعة، جماعة المسلمين، ولا يقصد الفرق التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. في الحد قال لي حذيفة بن اليمان قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال له حذيفة بن اليمان فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرق كلها. وقال في الحديث الآخر كلها في النار. إذن ما يكاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول بأن كلها في النار، وكيقول بأنها تعتزلها، وأي أمرنا بالصلاة معها. لا، صلاة الجماعة اللي كيقصد الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة جماعة المسلمين التي لها إمام ولها جماعة وتلتزم بالكتاب والسنة. يعني كما قلنا لازم حديث، وأفضل الناس اللي فهموا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هما الصحابة رضوان الله عليهم، والأقوال ديالهم والهدي ديالهم وما كانوا عليه هو ما كان. يعني أنا لعطيتك مثال، أنا أعطيك واحد المثال، إلى جاء واحد مشيت جاء مثلا إلى قلت لك راه زادوا ساعة، قلت لك راه زادوا ساعة، عادي تفهمني علاش كنهضر زادوا ساعة؟ يعني راه الحكومة زادت ساعة، مهم كانت 8 ولا 9، أو يعني بهذا الشكل هذا، راه الحكومة المغربية زادت ساعة، وراه وافقات بهذا التوقيت الأوروبي، ولا وافقات بهذا التوقيت ديال جرينيتش زائد واحد، تفهم هاد التفاصيل كلها. إلا مشيت مثلا لأستراليا وجيت لقيت شي واحد قلت له راه زادو ساعة، قلت له راه زادو ساعة، ما غاديش يفهم، يقول لي شنو هي هذه الساعة اللي زادو، ما غاديش يفهمني شنو بغيت نقصد ليه. علاش؟ لأن هذه عندها واحد الإطار عام فين الكلمة كتقال وكتفهم في الإطار ديالها العام. إذا بحال هكا النصوص ديال الشريعة، هذا فقط مثال، بحال هكا النصوص ديال الشريعة ملي كنلقى واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عنده واحد الإطار عام فين تقال فيه، فهموه الصحابة رضوان الله عليهم اللي سمعوه، فهموا شنو قصد به الرسول صلى الله عليه وسلم. حنا يعني الناس اللي جاوا من بعد متفاوتون في الأفهام، خصهم يكون عندهم واحد الإلمام بظروف ديال الصحابة وبواحد الكلية وبواحد نصوص أخرى وأحاديث أخرى يعني أوضاع أخرى اللي كانوا عايشينها والواقع ديال الصحابة اللي كانوا عايشينه، باش يعرف الموضع ديال الحديث يعني شنو مقصود منه. ولكن ما يعمموش بأن نقول راه زادوا ساعة، نقول راه العالم كله زاد ساعة، ولا يعني راه زاد ساعة حتى في أستراليا، ولا زادت ساعة في هذا، ونوليو نطيحوا في التناقضات ويسحب لنا بأن راه الدين فيه تناقض. لا، راه التناقض في الفهم ديال الشخص هو نفسه. لذلك يعني الإنسان لابد أنه يبحث ويعرف، والواجب ديالنا نعرف تعرف بأن راه كل واحد مثلا اللي تقول عاوتاني بأنه راه ما عارفينش راه معذورين، ما عارفينش مساكن، ما عارفينش وكذا. الله عز وجل كيقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إن الله معنا وكيسمعنا. ويعني لا عرف إلا بغاو يعرفوا وبحثوا على الحقيقة وطلبوا الله عز وجل الهداية. فكل واحد ممكن يهديه الله عز وجل، ولو كان في المكان في هذه الدنيا هذه ممكن يهديه الله عز وجل. ولكن منين كتوصل الإنسان الرسالة وكيسمع الحجة ويعرض وما تيتابعش، فلا يلومن إلا نفسه. قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن المشكلة عندهم في السمع وفي في الفهم وفي العقل، لأنهم يعني ما تفهموش. لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، أنه من علم فيه خيرا فإنه يسمعه، وأنه يوصل الحق، ولكن إذا كان مريدا للحق فإنه سيتبعه، كما قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدر يجيك هداية من عند الله عز وجل، تبعها وتبع يعني تبع الطريق. انت ملي كتكون غادي ماشي في الطريق راك تتبع اشاره وحده، واخا ما تعرفش الطريق كامل، ولكن ملي كتجيك اشاره راه انت غادي مثلا لهاد الجهه لواحد المدينه، مثلا الا انت غادي لواحد المدينه راه كتلقى الاشاره مكتوبه فيها الاسم ديال المدينه اللي غادي ليها، كتبعها وعاود كتلقى اشاره واحده اخرى. ولكن اللي جاتو الإشارة ومشى في الطريق المعاكس راه غادي ما يلقاش المتابعة، ما يلقاش. إذا الإنسان مي كتجيه واحد الهداية من عند الله، واحد العمل عرف، واحد العلم عرفه، خصو يطبقه ويعمل به. ومن عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.